الجمعية المغربية للمحافظة على التراث الأصيل. واحد من خدامي فقط. طيب اسمع، أنت يهودي؟ اسمع. يهودي. طيب اسمع، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اسمع ماذا قال؟ لا نرهب أحدا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اسمع يا يهودي، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. اسمع، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. يهودي اسمع، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. عبدة الشيطان. اسمع، هذا شعار. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اسمع يا يهودي اسمع، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. دائما ليس علينا في الأمين سبيل. اسمع، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. اسمع فضل الله عليكم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اسمع فضل الله عظيم، ولماذا جعل آخر نبي أم كان يجب أن يكون يهودي؟ حكمة الله جل وعلا، ما إن بعثه من الأعراب الله أعلم حتى صرنا نعبد الشيطان ضدا فيه، لماذا لم يختاره يهودي؟ ما كان لهم الخيار، الله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه، ونحن أيضا اخترنا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. اسمع. قرآنك أيها النبي. وأرسلنا إليهم رسلا. اسمع. ما أريد. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا.